فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبادي لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال فلما جاء من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم.